دي نقطة مهمة جدا كلام صالح وردوا عليهم. آخر حاجة هنختم بيها في كلمة من كلمات سيدنا هود، ودي اللي استحق ان السورة تسمى باسمه بيها، وهو بيواجه أعتى قوة على وجه الأرض، عادا الأولى، عادا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ويقول لهم إيه وهو في مواجهتهم وفي مفصلة في مقام مفصلة، بيقول لهم إيه: يا قوم إني بريء مما تشركون، وجهت وجه الذي فطر السماوات، إني وجه الذي خلقني، إني وجهت وجهي لله. يبدأ يوجه وجهه وبعدين يقول لهم إيه في الآخر: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. بيكلم عادة الأولى، بيقول لهم هاتوا آخركم، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شوف كمية توكل ويقين تخلي واحد يقف قدام هذه القوة العظمى، هذا البطش الرهيب عاد، واللي بيقولوا على نفسهم من أشد منا قوة، ويقول لهم فكيدوني جميعا. اللي بيعرف ربنا سبحانه وتعالى وبيقترب منه قوي ما بيخافش، ما بيخافش من حد إلا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل خوفنا منه وحده، ولا يجعل خوفنا من أحد من المخلوقين. وأكتفي بهذا القدر رغم أن لسه في حاجات جميلة حضراتكم بقى في تفاعلنا مع بعض وفي قراءتنا وفي تدبرنا النهاردة لسورة هود، نتكلم معه أكتر وإحنا بقى على الموقع وإحنا في فترة التفاعل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتدبرون كتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.